بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنا شرعنا في الليلة الماضية في قراءة ما في هذه المنظومة من الأبيات، وقرأنا أربعة أبيات، وأخذنا جزءا بسيطا من البيت الأول، وهو قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله المعيد المبدي. فمتابعة، كنا نحب أن نسأل بعض الأسئلة، لكن أعتذر عن التأخر بسبب ظرف طارئ، فإن شاء الله نشرع في الدرس مباشرة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي. ذكرنا على أن كلمة المعيد والمبدي وكذلك معطي النوال، هذه كلها صفات لله جل وعلا، وليست من باب إنشاء التسمية، ليست من باب إنشاء التسمية، لأن التسمية أو إنشاء التسمية لا بد أن يكون توقيفيا، يعني أن ينص الرب سبحانه وتعالى أو ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تسميته سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، لكن هذا من باب الإخبار. والنوال معروف، مأخوذ من نال، ينال نيلا، وغالبا يقال نوال يعني الشيء الذي يكون مرغوبا فيه، يقال نال الشهادة، ويقال نال المال، ويقال نال المنصب، يعني لا يقال نال إلا يعني ما كان مرغوبا فيه، أو يمكن كذلك أن يكون من الأمور التي ترهب، يمكن كذلك أن يكون من الأمور التي ترهب. من هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: لا ينالهم نصب ولا الآية. وقوله رحمه الله كل أو كل من يستجدي، أن كما ذكرنا الاستجداء معناه أي طلب، يعني كل من يطلب هذه الأمور التي يريد أن ينالها. قال رحمه الله: مثبت الأحكام بالأصول. مثبت الأحكام أي أن الله جل وعلا هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، فليست الأحكام الشرعية من اجتهادات المجتهدين المحضة، ولا من طريقة الفلاسفة، ولا كذلك من كلام الحكماء، ولا العباقرة. فالله جل وعلا هو الذي يثبت الأحكام. ومن هنا لو وقفت على عبارة في كتب الفقهاء، نجد بعض الأحيان بعض الأئمة يقولون: وحرم الشافعي كذا، وكره ماذا أحمد كذا. ليس المقصود أنهم هم الذين يحرمون وهم الذين يكرهون وهم الذين يستحقون، إنما المقصود نسبة هذا القول إليه باعتبار أنه من أكثر من أشهره، نسبة القول إليه لأنه أكثر من أشهره. وقوله مثبت الأحكام، مثبت الأحكام في الأصول. الأصول كما هو متقرر معكم، ولا سيما أن أكثركم قد حضر بعض الدورات السابقة، أن المقصود هنا بالأصول يعني الأدلة، مثبت الأحكام بالأدلة. ولذلك كل من أراد أن يثبت حكما معينا لا بد أن يستدل على دعواه، لا بد أن يستدل على دعواه. معين من يصبو إلى الوصول، أي أن الله جل وعلا يعين طالب العلم ويسدده لأجل أنه أراد طلب العلم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا علم الله جل وعلا صدقك وعلم الله جل وعلا صحة نيتك فإنه يوفقك إلى وصول إلى مراتب هذه المسائل. وانظروا إلى بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك سلمان، ينتقل من دين إلى دين ومن ملة إلى ملة يبحث عن الحق لأنه صبى إلى الوصول، لأنه صبى إلى الوصول وطلب الوصول فأوفره الله جل وعلا لما اطلع على ما في قلبه. وهكذا يا طالب العلم، إذا اطلع الله جل وعلا على ما في قلبه من الإخلاص واطلع على ما في قلبه من عدم الرياء ولا السمعة وما إلى ذلك، فإنه يوشك إن شاء الله أن تصل إلى مراضيه سبحانه. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام قد أتم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها ثناء الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى. معنى الصلاة من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والصلاة منا عليه عليه الصلاة والسلام الدعاء له بذلك، الدعاء له بذلك. ومعنى كذلك السلام أنه يحمل معنيان، لفظ هذا يحمل معنيان، المعنى أو يحمل معنيين. المعنى الأول أنه في حياته صلى الله عليه وسلم يدعى له عليه الصلاة والسلام بأن يسلمه الله جل وعلا مما يقدح ومما ينقص من مقداره الحسي، يعني مثل الجنون ومثل الأمور التي هو عليه الصلاة والسلام مسلم منها. وهكذا تعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حياته يحب أن يشم منه الرائحة الحسنة، كان يحب أن يشم منه الرائحة الحسنة. بعد موته عليه الصلاة والسلام يدعى له بأن الله جل وعلا يسلمه، ومعنى يسلم سنته عليه الصلاة والسلام مما يقدح فيها. قال: على الذي أعطي جوامع الكلم. هنا يقول الأئمة العلماء أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما ذكرنا من قبل أعطي جوامع الكلم، وهذا أيضا من براعة الاستهلال للشيخ رحمه الله تعالى، إذ أنه ذكر هذه الكلمة التي هي كلمة جوامع الكلم فيما يتعلق بالقواعد الفقهية فإنها من جوامع الكلم. أعطي جوامع الكلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام صار الكلمة الواحدة يطلقها ويحمل تحمل عبارته جملة كبيرة من المعاني. قال رحمه الله: محمد المبعوث رحمة الورى. وهذا كما هو معلوم أنه قد يقال أن هذا من باب يعني البيان من الذي أعطي جوامع الكلم، فهو بيان لمن هو الذي أعطي جوامع الكلم، فجاء باسم النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه المسألة. واسم محمد، اسم محمد موزون على مفعل، موزون على مفعل. ومعنى مفعل هنا يعني أو بمعنى كلمة محمد معناه الرجل الذي كثرت محامده. معنى اسم محمد الرجل الذي كثرت محامده. وينبغي على العبد منا أن يعرف معنى اسمه، لأن تجد إن بعض كثير من الإخوة تسأله ما معنى يكون اسمه هيثم، ما اسمه؟ قال اسمي هيثم. طيب ما معنى هيثم؟ والله ما ادري، سماني ابي هكذا لكن ما ادري لماذا صار اسمي هيثم. فيقال له الهيثم نوع من الطيور ماذا التي تشبه الكاشره، تشبه الكاشره مثل الدافي ومثل الصقر، ماذا الصقر وما الى ذلك. واخر اسمه يعني حسين. ما معنى حسين؟ لابد ان يعرف الانسان معاني الاسماء حتى يتميز عنده ما الذي يصلح ان يتسمى به وما لا وما لا ينبغي ان يتسمى به. فاسم النبي عليه الصلاه والسلام من اجمل الاسماء، من اجمل الاسماء محمد الذي جمع المحامد. ومن اعظم محامده عليه الصلاه والسلام انه كان رحمه للورى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فقوله الورى هنا يعني الخلق، يعني العالمين، وبالاخص الثقلين الانس والجن الذين ارسل اليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وخير هاد لجميع من درى. وخير هاد لجميع من درى، يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو خير من يهدي الى هذا الحق والى الدين، وكل من علم هذا الامر، كل من درى بمعنى علم، كلمه درى بمعنى علم. قال: وبعد فالعلم بحور زاخره لن يبلغ الكادح فيه اخره. وبعد فالعلم بحور زاخره لن يبلغ الكادح فيه اخره، لن يبلغ الكادح فيه اخره. نعم، العلم كثير ومتعدد، وهنا كلمه العلم جنس يدخل فيها كل العلوم، سواء كان علم الشرع او كان علم الدنيا، فهو ايضا كذلك من البحور الكثيره والتي لا يستطيع ان يلم بها انسان. فعلوم الدنيا وعلوم الدين كلها تدخل في قوله سبحانه وتعالى: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، هذا هو العلم. وقد اختلف كثيرا في حده وتعريفه، واحسن ما يقال في العلم ان العلم معلوم المعنى. احسن ما يقال في العلم انه معلوم المعنى. اما من عرفه كما صنع الشيخ رحمه الله عليه، كما صنع في كتابه الاصول من علم الاصول، ان العلم هو من يقول لنا يا اخوان، من يقول لنا عن من يذكر تعريف العلم؟ ها؟ لا، التعريف الذي عرفه الشيخ. ها؟ نعم، قال: هو إدراك الشيء إدراكا جازما. يقول: هو إدراك الشيء إدراكا جازما. وبعضهم يقول: هو معرفة المعلوم كما هو أو على ما هو عليه. وبعضهم يقول: العلم يعني لا يحد لعسره. وأصح هذه الأقاويل كلها أن العلم معلوم المعنى، لا يحتاج معه إلى حد، لأن الأشياء المحدودة لا تخلو من ثلاثة صور. الأشياء المحدودة أو الأشياء الموجودة لا تخلو من ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون هذا اللفظ واضحا وجلي، طيب، أن يكون واضحا وجليا كالشمس. يعني الآن إذا قلت هذه شمس وهذه أرض وهذا قمر، هل تحتاج معه إلى تعريف؟ الناس كلها تعرف ما هي الشمس، وتعرف ما هي القمر، وتعرف ما هي الأرض. ولذلك من ذهب يحد الأشياء المعلومة الظاهرة أخفاها. من ذهب يحد الأشياء الظاهرة أخفاها كما قيل، وعرف الماء بعد الجهد بالماء، يعني الماء معروف، فهل تطلب له دليلا أو تطلب له حدا ونحو ذلك؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما كانت إذا كانت الألفاظ فيها خفاء فيطلب معرفتها بالإيضاح. قد حصل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ربما تكلم فقال ويتكلم الرويبضة، فيستشكل الصحابة السامعون هذا اللفظ فيقولون يا رسول الله وما الرويبضة؟ فيقول هو السفيه يتكلم في أمر العامة. وهكذا لما سوي أو سألوه أو هو سألهم أتدرون من المفلس فيكم أو في أمتي؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع، فقال بل المفلس كذا وكذا، فأوضح لهم ما قد ربما يكون خفيا عنهم. وقس على هذا المعنى. القسم الثالث الذي إن عرفته صار إلى العمى أكثر، كما هو حال ما يفعله المعطلة من تعريفهم آيات الصفات، يأتي إلى الحياء فيقول الحياء هو انكسار، أو الرحمة يقول هو انكسار القلب ووامل ذلك، ولين وعط، وهذا لا يليق بالله جل وعلا. فبسبب أنه يقحم هذه الألفاظ في الحدود والتعاريف فإنه يزيدها خفاء ويعطلها عن المعنى الصحيح. إذن العلم الصحيح أنه إيش؟ أنه معلوم المعنى. كل إنسان تقول له يا أخي هذا علم، فإنه يفهم كلمة علم ما يحتاج إلى أن يحدها ولا أن يعرفها. وقوله بحور زاخرة، بحور جمع بحر، ويقال أيضا أبحر، يقال بحور ويقال أبحر. زاخرة بمعنى مليئة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة. الكادح المراد به هنا العامل، المراد به العامل الذي يتعب، العامل الذي يتعب. ومن هذا الباب قول سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بمعنى أنك ستعمل عملا يكون لك يعني متعب وما إلى ذلك. فالكادح المراد به، وعبر الشيخ رحمه الله بكلمة الكادح بدلا عن كلمة الطالب العلم أو نحوه، بيانا لأن تحصيل العلم ليس بالسهل. ولذلك لا تظن يا أخي أنها بين عشية وضحاها قد تصير عالم، أبدا لا يمكن. العلم من أراده ومن رامه ومن طلبه فليستعد، كما قيل لن ينال العلم براحة الجسد، لن ينال العلم براحة الجسد، فلا بد من أن تتعب حتى تحصل العلم. فإذا تعبت وماذا أرهقت نفسك في تحصيله، كما قالوا إن أعطيت العلم كلك ما أعطاك إلا بعضه، فكيف ما إذا ما أعطيت العلم إلا بعضك؟ إذا كنت أعطيت العلم كلك كل جهدك ما سيعطيك إلا بعضه، فكيف إذا لم تعطيه إلا بعضك؟ هذا أمر مهم ينبغي للكادح أن يعلمه. وقد سئل بعض السلف رحمهم الله تعالى أحز السنة، قيل للزهري رحمه الله محمد بن مسلم أحس السنة وكان حافظ المسلمين في ذلك الوقت، فقال لا، قالوا نصفها، قال لا، قالوا ثلثها، قالوا لا، قال لا، قالوا ربعها، قال أرجو ربع السنة. وهو حافظ المسلمين في وقته، فوق هذا لم يحج من العلم إلا نحو الربع ويكاد. ثم قال رحمه الله: لكن في أصوله تسهيلا، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فخر الصف السبيلا، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فخر الصف السبيلا. هذا كأن الشيخ رحمه الله أتى بها على جهة الاستدراك، أتى بها كلمة لكن على جهة الاستدراك. كيف معنى الاستدراك هنا؟ يعني إذا كنت وقفت على البيت السابق الذي يقول: وبعد فالعلم بحور ذاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، يقذف في القلب نوع من إيش؟ من اليأس من الحصول على العلم، فأتى بهذا الاستدراك حتى يقذف في قلبك نوع من إيش؟ من الأمل، يقذف في قلبك نوع من الأمل أنك إذا حاولت جاهدا قدر المستطاع أنه قد تصل إلى شيء، لأنك أخذت أصول العلوم. ولذلك الذي يريد أن يكون فقيها، الذي يريد أن يكون فقيها لا يذهب إلى كتب الفقهاء يحفظ المسائل، يحفظ ماذا قال مالك وماذا قال الشافعي وماذا قال فلان وماذا، هذا يكون قد أتاها نفسه وعطل عمره، ولن يكفيه ولو عمر ألف عام، لن يكفيه ولو عمر ألف عام أن يلم بالعلم. لماذا؟ لأن العلم بحور ذاخرة. فجاء بهذه اللفظة: لكن في أصوله تسهيلا، يعني في أصول العلوم والقواعد التي يدرج عليها طالب العلم من أجل أن يصل إلى تحصيل العلم. قال: لكن في أصوله تسهيلا، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. يعني إذا حرصت على أخذ العلوم من جهة قواعده، ولذلك قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول أي القواعد التي يمشي عليها العلماء. احفظ القواعد واعرف الضوابط تجمع علما كثيرا. ولذلك من الأمور التي يعني يتعجب لها طلاب العلم في زماننا هذا، يقولون: كيف وصل أمثال النووي وأمثال ابن حجر وأمثال ابن حزم وأمثال البيهقي وفلان وفلان من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا إلى هذه الرتب العالية، رغم أنهم ربما بعضهم عاش قليلا؟ الذهبي أو النووي عاش نحو من أربعة عقود، عاش أربعة عقود، بمعنى أنه ما عاش إلا قليلا، يعني 42 سنة. وفوق هذا كان لا يذكر إلا بماذا؟ بالشيخ أو بالإمام، كان لا يذكر إلا بالشيخ أو بالإمام، رغم أنه عاش قليلا. كيف استطاع أن يحوز هذا العلم الكثير؟ ليس هذا لكونه حفظ كل المسائل كما ذكرنا، لكن لأجل أنه حاول جاهدا أن يلم بأصول المسائل. قال: لنيل فحرص تجد سبيلا، أي حاول أنك يعني ماذا تحرص على هذه الأصول وعلى هذه القواعد، فإذا حرصت على هذا فإنك ستجد السبيل أي الطريق الذي يوصلك بإذن الله تعالى إلى هذه الأمور العظيمة. ثم أكد ذلك فقال: اغتنم القواعد الأصول، فمن ثبته يحرم الوصول. عندنا يحرم وصوابها يحرم، هذا الفعل ماذا؟ مضارع مجزوم، ومعروف أن الجزم يكون بإيش؟ بإسكان الحرف أو بحذف حرف العلة إذا كان موجودا. فهنا اغتنم من قواعد الأصول، فمن تكته هذا مجزوم واضح يحرمي. لماذا كسرت؟ لالتقاء الساكنين. فعندنا مضبوطة بضم الميم وصوابها بكسرها لأجل أن الفعل ماذا؟ مجزوم، وما حرك إلا للالتقاء الساكنين. إذن اغتنم القواعد الأصولة. طيب القواعد فهمناها، لماذا كرر كلمة الأصول؟ هذا يقال أنه عطف بيان، عطف بيان. اغتنم القواعد كأنه قال القواعد مرة أخرى، يكون هذه الكلمة الأصولة الثانية تكون هذه من باب عطف البيان. فمن تفوته إكرام الوصول، نفس العبارة التي سبق ذكرها أن من حرم الأصول حرم الوصول، لن يصل من كان ماذا؟ بعيدا عن القواعد الأصولية والفقهية وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وهاك من طيب وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها على الجنان نزلا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا وخذ من، يعني ظاهر كلمة هاك معنى خذ، خذ من بمعنى بعض، لأن كلمة من هنا تبعيضية، يعني بعض هذه الأصول، لأنه لا يمكن أنه في هذه الأبيات أن يجمع لك كل ما سيقال من القواعد الأصولية والفقهية وما إلى ذلك، إنما يكفيك أن تأخذ من هذه الأصول بعض الجمل وبعض العبارات التي تعينك على الوصول إلى هذا المطلوب. وهذه الرسالة المنظومة التي بين أيدينا تعتبر مرحلة وسطية بعد قواعد المنظومة القواعد الفقهية لشيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي بين أيدينا تعتبر مرحلة وسطية، ثم تتلوها بعد الأصول الجامعة للشيخ السعدي، يعني إذا أردت أن ترتب فتكون منظومة السعدي الأولى، ثم تأتي هذه المنظومة، ثم تأتي القواعد الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا. هذا من جهة الترتيب لمن أراد أن يرتب معلوماته. قال وهذا من هذه الأصول جملة، يعني ستأخذ بعض المسائل من غير قصد الاستيعاب. ومن هنا نقول من أراد أن يكتب في جانب معين لا يظهر أنه سيلم بكل ما يقال في هذه المسائل. تريد تكتب في جانب معين، قل جمعت ما أمكنني، لأنك مهما حاولت الاستيعاب أنه سيفوتك، وبلا شك لأن جهد البشر ناقص، لأن جهد البشر ناقص. إذن فالشيخ رحمه الله تعالى قد صرح لك في هذا الموضع أنه لن يعطيك إلا بعض الجمل، يعني بعض المسائل وبعض القواعد التي تمر بك ليس بقصد الاستيعاب. لماذا جمع لك ولماذا أعطاك؟ قال أرجو بها على الجنان نزلا. وهذا دعاء يدعو الشيخ رحمه الله تعالى ربه بأن يعطيه عالي الجنان، وعالي الجنان أن معلوم عند الجميع أنها الفردوس الأعلى. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا والسامعين من الفردوس الأعلى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاء هذا الإمام رحمة الله عليه بأن ينزله المنازل العالية في جنات النعيم. وقوله هنا على الجنان نزلا، النزل المعروف أنه تأتي بمعنى الضيافة، وهذا معناه أنه يرجو ويدعو الله جل وعلا أن ينزل منزلة الضيف الذي يبالغ في إكرامه إذا ما نزل عند مضيفيه. إذا الإنسان نزل عند من يضيفه فإنه لا شك أنه إذا كان صاحب مكانة عالية فإن المضيف يبالغ في إكرامه وفي إنزاله، فكأنه يقول أنا أريد أن أنزل وأدعو الله جل وعلا أن ينزلني المنازل العالية التي هي أعظم المنازل في الفردوس الأعلى. ثم قال رحمه الله تعالى: قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. عندنا أيضا قواعد على الأصل، لكن الصحيح من أجل الوزن أنها منونة، يعني صرفناها من أجل ماذا أن يعني يحصل الوزن الصحيح للمنظومة، وإلا فقواعد ممنوعة من الصرف. عندك يا سعيد ما السبب؟ ما سبب منع قواعد من الصرف؟ تذكر آية على وزن قواعد وهي ممنوعة، لكن صرفت هنا من أجل الوزن ولغضب المنظومة، يعني طوبوها لنا ممنوعة من الصرف. ولذلك قال الحرير رحمه الله في الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. قال رحمه الله: وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. فيجوز أن تأتي بتصرف الكلمة، أو أي كذلك أيضا تمنع ما يعني ينصرف من أجل ماذا؟ أيضا الوزن. فقال: قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. الشيخ رحمه الله تعالى يعني يقول: ليس لي يعني في هذا الأمر من إثبات الأحكام والقواعد إلا مجرد أني أتيت بالنظم. وهذا فيه إشعار لك يا طالب العلم أن العالم لا يحرم ولا يبيح من ذات نفسه، إنما هذا الأمر حق الله المحض. فالعالم لا يحل له أن يقحم نفسه في تحليل شيء ولا في تحريمه، وإنما هذا الأمر حق الله المحض، هذا يعلم الجميع. ولذلك الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لما ماذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس لي تحريم ما أحل الله، كما جاء ذلك حديث أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: ليس لي تحريم ما أحل الله. وهذا في صراحة أن التحليل والتحريم حق الله المحض. ولذلك العامة لما لم يفقهوا هذا الأمر يأتي عند كما يقولون إيش؟ المطاوع حرموا علينا الدخان، المطاوع حرموا علينا الأغاني، المطاوع حرموا، ليس المطاوع ولا حتى العلماء هم الذين يحرمون وهم الذين يبيحون، وإنما هذا حق الله جل وعلا المحض. فمن حرم شيئا أحله الله أو أحل شيئا حرمه الله فقد جعل نفسه منازعا لله جل وعلا في حق الربوبية. ولذلك جاء عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه لما وقف على قول الله جل وعلا، والحديث حسن بمجموع طرقه، قال في قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله ما عبدناهم، قال: أولم يحلوا لكم الحرام ويحلوا لكم الحلال، قال: بلى، قال: فتلك عبادتكم إياهم. وهذا واضح أن هذا الأمر ليس لأي إنسان كائنا من كان أن يحرم شيئا إلا ما حرمه الله، ولا أن يبيح شيئا إلا ما أباحه الله جل وعلا. إذن كلام الشيخ رحمه الله أنه ليس له في هذا الكلام الذي سيأتينا إلا مجرد النظم، يعني هذه الأحكام يا طالب العلم افهمها ليست هي من ذات نفسي. ولذلك كان من الحجج الذي او من الامور التي طولب بها محمد صلى الله عليه وسلم ان لما راوا ما في القران قالوا ائتنا بغير هذا القران او بدله. قالوا له نريد ان تبدل القران او بدله. فقال الله جل وعلا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. اذا المساله ليست من الامور التي يقتحم الانسان بها اسوار الربوبيه ويجعل نفسه ربا مع الله جل وعلا. نعم، بهذا نكون انتهينا من المقدمه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع. نشرع في قراءه القواعد الاولى. قال رحمه الله تعالى: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. أول القواعد التي ذكرها في هذا الموضع أن القرآن جاء لسعادة البشر، أو الدين جاء لسعادة البشر. ولهذا يقول الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن والسنة ما جاءت من أجل أن يشقى الإنسان ويتعب ويعني ماذا يبأس، وإنما جاء ليسعد. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فصاحب الإيمان الذي يلتزم ما جاء في دينه فإنه بإذن الله تعالى يسعد. ولهذا كان من أعظم كلام بعض أئمتنا رحمة الله عليهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن في هذه الدنيا لجنة، إن في هذه الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في هذه الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهكذا يقول الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فسبحان الله، الأمور جاءت أو جاء هذا الدين من أجل أن يسعد البشر. وهذه كلمة البشر يدخل فيها أيضا الجن، يدخل في هذا اللفظ من جهة المعنى البشر. قد يقول قائل: ليس ببشر. فيقال: الأحكام أو الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية تخرج كما قيل مخرج الغالب، تخرج مخرج الغالب. طيب، تخرج مخرج الغالب. ولذلك قول سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس يدخل فيهم أيضا الجن، ويدخل فيهم الصغير والكبير. لكن كلمة البشر هنا خرجت مخرج الغالب. وهذه كثيرا ما توجد في كلام العرب، فيقال عمامة حمراء وفيها ايش؟ فيها أبيض. ويقال يعني ماذا؟ حلة حمراء وفيها خطوط فخار. فعلى وجه التغليب، على وجه التغليب تستعمل هذه الألفاظ. ثم قال: ولانتفاء الشر عنهم والضرر، يعني أن الضرر جاء الشرع وجاء الدين ليبعد عن هؤلاء المكلفين، ويبعد يعني يبعد عن هؤلاء المكلفين الشرور التي والأضرار التي تحصل، سواء كانت هذه أضرار حسية أو كانت معنوية، سواء كانت حسية أو معنوية. فقول الانتفاء الشر عنهم والضرر، الشر يعم كل ما كان محسوسا وكل ما كان معنويا. وهكذا يكون هذا النفي عن الجميع، يعني عن جميع الخلق. وكل شيء موجود في هذه الدنيا، كل شيء موجود في هذه الدنيا مما يستعمله الناس لا يخلو من ثلاثة أحوال. كل شيء موجود، ومن فهم أخوان هذه القاعدة من فهمها فيتضح له جملة من الأشياء التي يحار فيها كثير من العامة خاصة. هذه الأحوال الثلاثة، الحال الأول أن يكون هذا الشيء الموجود فيه منفعة محضة، يكون فيه منفعة محضة، منفعة خالصة، مثل شرب الماء والعسل. الحال الأول أن يكون هذا الشيء فيه منفعة محضة وخالصة، ليس فيه ضرر من أي وجه، يعني في ذاته، مثل شرب الماء وشرب العسل. نحن نقول في ذاته، لماذا؟ حتى يخرج ما تعلق بغيره، لأن الماء قد يضر من؟ قد يضر الجريح، واضح؟ الجريح الذي عنده جر في بطنه، خاصة مثلا إخوة المجاهدون وفقهم الله وسددهم وأعانهم، إذا ما جرح الواحد في بطنه يمنع منعا باتا من سقياه الماء. لماذا؟ لأنه سيكون به هلاكه. فالماء إذا جرى في غير المجرى المناسب ضر. ولذلك نقول الماء نافع في ذاته، واضح؟ ليس فيه ضرر البتة، واضح؟ الصورة الثانية، ما كان فيه ضرر محض، ليس فيه منفعة من أي وجه في ذاته، واضح؟ مثل شرب السم، مثل شرب السم، هذا يكون كذلك. القسم الثالث أو الصورة الثالثة أن يكون هذا الشيء فيه نفع من جهة وفيه ضرر من جهة، أن يكون نافع من جهة وضار من جهة، فإذا غلب نفعه حل، وإذا غلب ضرره حرم. هذه القاعدة لو فقهتها وتمعنت ما فيها سينحل عندك كثير من الإشكالات التي يقف فيها خاصة عوام من الناس. ولعل الوقت قد داهمنا فنكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الغد نبدأ من حيث وقفنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.